الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: يوجد بعض الاكسسوارات على هيئة كف أو عين، هل يطلق على هذه الاكسسوارات تمائم؟ وهل يجوز لبسها بهدف الزينة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، الجواب على هذا السؤال: لا بد أولا أن نعرف ما هي التمائم حتى يتحرر لنا معرفة جواب السؤال المطروح. فقد عرف العلماء رحمهم الله تعالى التمائم بتعريفين: التعريف بالحد الجامع المانع، والتعريف بضرب المثال. والذي يعنينا هنا هو تعريفها بحدها الجامع المانع. قال العلماء فيها: التميمة كل شيء يعتقد الإنسان فيه أنه يجلب خيرا أو يدفع شرا، كل معلق يعتقد فيه الإنسان أنه يجلب له خيرا أو يدفع عنه شرا، سواء كان التعليق على الرقبة أو على الكف أو على العضد أو على الدابة أو على الأطفال الصغار، فكل شيء يعلق على الجسد أو يعلق على الدابة أو يعلق على الصغار أو يعلق في البيوت، هذا إذا اعتقد الإنسان فيه أنه يجلب له الخير أو يدفع عنه الشر فإنه يعتبر تميمة. ولذلك المرأة تلبس قلادتها وتلبس قرطها وتلبس زينة يدها من الذهب، فهي تعلق شيئا على عضدها وتعلق شيئا على رقبتها وتعلق شيئا على ساعدها. هل هذه المعلقات تعتبر تمائم؟ الجواب لا. فإن قلت ولماذا؟ فأقول: لأنها لا يصاحبها شيء من الاعتقادات، فهي تلبسها لمجرد الزينة، لا تقصد به لا جلب خير ولا دفع شر. فهذه الزينة التي تعلقها المرأة عليها لما لم تكن مصحوبة بشيء من الاعتقادات الباطلة الفاسدة الكاسدة لم تدخل في حيز التمائم. فإذا ليس كل شيء يعلقه الإنسان على بدنه يعتبر تميمة، إلا إذا كان مصحوبا بهذا الاعتقاد أن يعتقد أنه يجلب خيرا أو يدفع شرا. والتمائم محرمة بجميع أنواعها، أما إذا كانت من التمائم الشركية فهي محرمة بالإجماع، وأما إذا كانت تمائم من القرآن فهي محرمة في أصح قولي أهل العلم، وعليه أكثر العلماء رحمهم الله تعالى، لعموم الأدلة الواردة في تحريم التمائم من غير تفصيل. والأصل المتقرر وجوب بقاء العموم على عمومه، ولا يخص إلا بدليل. وسدا لذريعة تعليق التمائم الشركية، واحتراما للقرآن والأذكار الشرعية، لأنه يخشى من تعليقها أن يدخل بها معلقها بيت الخلاء أو غير ذلك، فيكون في ذلك إهانة لها. فإذا أول ميزة توضح لنا حقيقة التميمة هي الاعتقاد المصحوب بالتعليق. فإذا علق الإنسان ودعة من باب التجمل فقط فليست بتميمة، لأن الأصل في الزينة الحل والإباحة. وإذا علق الودعة مصحوبا بشيء من الاعتقادات الفاسدة فتكون الودعة تميمة. فإذا الفرق بين التعليق المحرم والتعليق الجائز هو وجود الاعتقاد، وهذا أمر لا بد أن ننبه عليه. لو أن الإنسان ربط في ساعده خيطا من باب التداوي لا يعتبر هذا تميمة، ولكن إذا علقه من باب الاعتقاد أنه يجلب له الخير أو يدفع له الشر حينئذ صار هذا الخيط تميمة. لو أن المرأة لبست قلادة واعتقدت أنها ما دامت لابسة لها فإنه لا يصيبها شيء فهذا تميمة، لكن إذا لبست القلادة من باب التجمل فلا يعتبر ذلك تميمة. ولو أنها ألبست ولدها شيئا من الخيوط مثلا من باب تجميل البنت، من باب تجميل البنت، لو أنها وضعت على يدها شيئا من الحلي، إن كانت حليا من باب تجميل البنت فقط فهذا لا بأس به، وإن كانت حليا يعتقد معها أنها تحفظ البنت أو تجلب لها الخير أو تدفع لها الشر فإنها تعتبر حينئذ من التمائم. وبناء على ذلك نعرف حكم تلك القلائد المسؤول عنها. هذه القلائد التي على شكل كف أو على شكل عين، إذا لبسها الإنسان من باب التجمل فقط ولم يصاحب لبسه لها أي نوع من أنواع الاعتقادات التي تخرجها من حيز الجواز إلى حيز المنع فحينئذ لا بأس بها ولا حرج فيها، لأن الإنسان إنما يلبسها من باب الزينة والجمال. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى في باب الزينة أن الأصل فيها الحل والإباحة، ولا حق لنا أن نمنع من زينة أخرجها الله عز وجل لعباده إلا وعلى هذا المنع دليل من الشرع، لأن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. وأما إذا كان من يلبس هذه القلادة على شكل العين أو شكل الكف قد صاحب لبسه لها شيء من الاعتقادات، بمعنى أنه يظن أنه ما دام لابسا لها فلن يصيبه شيء، أو أنه يكتفي بلبسها عن شيء مما يخافه من حدوث الضرر عليه، فحينئذ يكون لبسها تميمة، فإذا هي في ذاتها لا حكم لها، ولكن يختلف الحكم باختلاف نية لابسها، فإن لبسها من باب التجمل فهي حلال جائزة، وإن لبسها من باب اعتقاد أنها تحفظه من الشر أو تجلب له الخير فهي تميمة. والمتقرر عند العلماء أن الحكم يختلف باختلاف ما يقوم في نية صاحبه، يعني باعتبار ما يقوم في نية الفاعل، لأن الأمور بمقاصدها والأعمال بنياتها. فيا من تسألين عن هذه القلادة انظري إلى قصدك في تعليقها، فإن كنت تقصدين أن تحفظي بلبسها من الضرر فهي تميمة، وإن كنت تقصدين بلبسها مجرد الزينة والجمال فهي جائزة ولا بأس بها، والله أعلم.